أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. في هذه الآيات يأمر الله نبيه أن يتوجه إلى الله بهذا التوجه المتضمن لتعظيمه سبحانه وتعالى وتمجيده، بكمال ربوبيته وحسن تدبيره في هذا الوجود. قل اللهم، أي قل يا الله، اللهم أي يا الله. قل اللهم مالك الملك، هو مالك الملك كله، الملك كله لله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم، هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش ورب الناس ورب كل شيء، رب كل شيء، رب الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، فكل ما يملكه الناس كل ما يحصل لأحد من ملك فهو هبة، وهبة من الله. فهو المعطي المانع سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فإذا رأى يعني شاهد الإنسان من واقع العالم وما يجري فيه من تحولات وتقلبات فليتذكر أن ذلك كله بتدبير الله، بتقديره وتدبيره. سواء كانت هذه التحولات في أحوال الناس أو التحولات في حال هذا الوجود، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كما أنه يعطي من يشاء، يؤتي الملك من يشاء فيعزه ويسلبه من يشاء، ينزعه من يشاء فيذله. كل هذا راجع إليه، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، لا مانع مما أعطى ولا معطي، وهو الذي يتصرف في هذا الوجود ويقلب الليل والنهار. ليل ونهار يتعاقبان على الدنيا، على هذه البشرية، آيتان مشهودتان. سبحان الله، كثير ما يذكر الله عباده بأحوال الليل والنهار وتقلب الليل والنهار وولوج الليل، يلج الليل في النهار يعني في وقته، ويلج النهار في وقته. الآن في مثل هذه الأيام التي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل، هذا وقت ولوج النهار في الليل. النهار يلج في الليل ويأخذ منه، كل يوم يأخذ منه قدر حتى ينتهي القدر الذي قدره وينتهي تطاول النهار، ثم يرجع الليل يسترد ما أخذ منه ويلج في النهار، وهكذا يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فنحن الآن في وقت ولوج النهار في الليل ويولج النهار، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، الحياة الطبيعية الكونية والحياة الشرعية، يخرج الحي من الميت، الحيوان يخرج منه. يخرج الحي من الميت، يمثلون له بإخراج الفرخ من البيضة والبيضة من الدجاجة، يخرج الحي من الميت، الميت من الحي. وفي الحياة الشرعية يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الحي من الحي أيضا، يخرج الحي من الحي. تولج الليل في النهار وتولج النهار من صيغة الخطاب، هذا كله توجه إلى الله وتمجيد لله بكمال تصرفه وتدبيره. تولج الحي من الميت، تولج الميت وترزق من تشاء بغيره، هو الرزاق. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو الرزاق، هو الذي يخلق للعباد أرزاقهم يخرجها، وهو الذي يسوقها، يسوق الأرزاق إلى من قدرت له. كم من الأرزاق تصل إلينا على أيدي خلق كثير، فلينظر الإنسان إلى لقمته التي يأكلها، كم يد فعلت فيها وأثرت فيها وعملت فيها. ويرزق بالأسباب وبغير الأسباب، يرزق من يشاء بأسباب كونية، ويرزق من يشاء بغير أسباب. ترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال تعالى: لا يتخذ، نهي من الله لعباده أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يوالونهم وينصرونهم ويحبونهم من دون المؤمنين. الكفار أعداء الله والمؤمنون أولياء الله، فلا يجوز للمؤمنين أن يوالوا أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم. قال تعالى: إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تهديد ووعيد، لأن الله أن من فعل ذلك فالله تعالى يبعده يتخلى عنه ويكله إلى نفسه. إلا أن تتقوا منه تقاة، يعني إلا أن تفعلوا ذلك وتظهرون الموالاة، يعني اتقاء شرهم تقية تقية. فهذه حالة عذر، إلا أن تتقوا منه تقاة، ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منه تقاة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.